المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. التاسع والخمسون، الحديث الثالث، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي هريرة أثقل الصلاة على المنافقين إلى آخره، فيه وجوب صلاة الجماعة، وفيه معاقبة من تخلف عنها، وفي بعض الروايات لولا ما في البيوت من النساء والذرية، أي لم يمنعه من تحريق بيوتهم عليهم إلا لأن فيهم من لا تجب عليه، كما أخر إقامة الحد على الحامل حتى تضع. والجماعة واجبة على كل ذكر مكلف، أي بالغ عاقل، ولو عبدا على الصحيح، وفيه فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر.